أفنيت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أفنيت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فتبعت يا ربي هداك أفنيت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أفنيت قلبي من سواك.